خطبة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ونهجر ونفجر كل من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفي، نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ولك احتكمنا وبك استعنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. الله ربي لا أريد سواه، هل مدبر إلا هو، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى ربا وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في جود وفي كرم، أديت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم في ظلم أصم عمي، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الأمم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم اجعلنا من أحبابه وأنصاره وحزبه وجنده المفلحين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد عباد الله، قال الحق جل جلاله في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول الحق جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالكل عباد الله في فطرته يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى الذرية، ويحب المال. والأنبياء عليهم صلوات الله قد سألوا الله سبحانه وتعالى الذرية، والذرية عند الله تبارك وتعالى عباد الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. عباد الله، الحديث عن أغلى معدن وهو معدن نفيس أغلى من المال، أغلى من الماس، أغلى من الذهب والفضة هم الذرية عباد الله. ألم يقل أنبياء الله تبارك وتعالى: رب هب لي من الصالحين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عباد الله، الذرية أمانة، أمانة في أعناق الوالد، في عنق الوالد أمانة أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة لتحفظها، وإلا بعد النعمة ستكون النقمة. بالولد الصالح تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له: هذا الذي يبقى لك أيها الوالد أن تنشئ الذرية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكم ممن ضيع ولده وفلذة كبده بتضييعه وعدم تربيته، ففوت على نفسه انتفاعه بولده، كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا أحبة الإسلام، هي إشارات نشير إليها في هذه الخطبة لأهمية التربية، وليس الغرض أن نعلمكم كيف تربوا أبناءكم، فليس في خطبة واحدة أن يعلم الناس. وأعلم يقينا أن أغلب الآباء الهم الأكبر الذي يشغلهم هم الأبناء وتربية الأبناء، ولكن كيف السبيل مع مستجدات العصر ومع متطلبات الحياة ومع الجري وراء الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم اختصروا لنا الطريق، والشواهد كثيرة على أنهم كانوا يهتمون بالتربية عباد الله، كانوا يهتمون بالتربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفه ابن عباس يعلمه صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا أول شيء يبدأ به عباد الله: إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. وانظروا عباد الله لهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة ولترجمان القرآن. ابن عباس: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. يعلم الطفل مراقبة الله تبارك وتعالى. إذا حفظت حدود الله حفظك الله. يعلم الولد: إذا سألت فاسأل الله. لا تترك الولد لأجهزة الإعلام الفارغة، لأجهزة الإعلام التي تدعو للشرك بالله. في قربك أنده بتغيث بجنده، أربطه بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علمه الثقة في الله وفي نفسه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما يتعلم منذ صغير أن يتملق للمدير أو يخاف من الرئيس مجرد أن رآه، أو المدير أو من يرأسه في العمل، أن يكون واثقا بنفسه لا يخاف من التقارير، يكون واثقا بنفسه، يعلم أن الرازق هو الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الضر إلا إذا كتبه الله تبارك وتعالى، يكون واثقا بنفسه. لكن أن يربى الولد الشيخ بينفخك، والله ما بينفخ، هو ده شيخ ولا إرهابي؟ ما بينفخ. الشيخ يكون رباني، يعلم صغار العلم قبل كباره، يحترم ويقدر. ولكن القصص والأساطير، القصص والأساطير وقواميس الجهالة في الدار السودانية وغيرها من دور الكتب، من قصص الأساطير: الشيخ نفخ فلان وطير فلان وفعل بفلان، هذه ليست كرامات، هذا فعل الشياطين. ولذلك لا بد أن يربى الطفل على الثقة بالله، وعلى توحيد الله، وعلى حب الله تبارك وتعالى، وحب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك راسخا في قلبي بالقصص. أيها الوالد، ابحث عن القصص وعن الكتب، واقرأ عن كتب التربية، كيف تربي ولدك. نهتم بجانب المعيشة، كيف نتحصل على الطعام، وكيف نجمع المال، وكيف نبني لهم بيتا، وكيف وكيف وكيف، ولا نهتم بأهم الأمور وهي التربية. عباد الله، عباد الله، أن نهتم بالآداب، بالآداب الإسلامية العامة. تربي ولدك تنشئ إسلامية، لا تترك الولد ليربيه الشارع. الشارع اليوم ليس كالقرية في الماضي، تغيرت أشياء. في الشارع توجد الهواتف الذكية، في الشارع توجد الأفلام الفاضحة، في الشارع يرى الطفل الجنس وغيره، والأب في غفلة. لابد أن يربى على تنشئة إسلامية في الآداب والأخلاق. يا أخي، الشريعة ما تركت شيء، والإسلام ما ترك لنا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ربى الطفل الذي كان في حجره، كما جاء عند البخاري قال: كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، أي في إناء الطعام. الولد يد تطيش في الطعام، يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله. أول حاجة قول بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. يربى على ذلك. أشوف عدوهم براهم البعلم المنو، ومن الذي يربيه. دي التربية في الآداب. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو المربي الأول. ابن عباس رضي الله عنه أراد أن ينظر أو يعرف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بت عند خالتي ميمونة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مساء، دخل، أول ما دخل صلى الله عليه وسلم سأل ميمونة: أصلى الغلام؟ قالت: نعم. أول حاجة، أصلى الغلام؟ قالت: نعم. والشافع والطفل يربى من صغير على الآداب الإسلامية وعلى الصلاة، أن يكون مع الله تبارك وتعالى. زول كبير، يا أخي صلي الله يهديه، صلي الله يهديه، ما صلى، لم يعلم الصلاة من صغير. شوف، شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. دخل البيت زي ما قال فضيلة شيخنا محمد سيد رحمه الله، قال: أول حاجة يدخل الوالد، الولد عشيته، طيب صلى ولا ما صلى؟ شرب اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الغلام؟ ولذلك كان توجيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأطفال الصلاة وهم أبناء سبع، 7 سنة يعلم الصلاة، يعلم يذهب للمسجد ويضرب وهم أبناء 10، يضرب ولا يجامل. الله أسأل أن يوفقنا لهداه وأن يجعل عملنا كله في رضاه. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، لابد أن نهتم بهذه التربية عباد الله، بتربية النشء، يربى على الأخلاق الفاضلة، ومنها عدم الخوف، أو فوق منها الشجاعة، أن يكون شجاعا. وللأسف من السلبيات التربية أن يخوف الطفل حتى ينام، تنام الأم أو الأب أو أهل البيت، يخوف الطفل بالأشباح والبعاد والظلمة. ده ما بيكون راجع في الغالب، ولن يكون قائدا في الغالب، ده أسلوب خاطئ. حتى ترتاح أنت وتنام تخوف الطفل، ينام بعدم طمأنينة. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب، جاء في الأخبار أنها كانت تضرب الزبير بن العوام، وقد نشأ يتيما، الزبير ابنها نشأ يتيما، فعنفوها وكانت ترسله مع أخواله، فأنكر عليها أعمامه القسوة، رأوا ذلك قسوة، فقالت: من قال أني أبغضه فقد كذب، ولكني أضربه حتى يشتد ويلد، يكون لبيبا ويهزم الجيش. فكان الزبير بن العوام أول من سل سيفا في الإسلام، كان شجاعا رضي الله عنه، لأنه ربته أمه، لأنها ربته التربية السليمة، التربية القويمة، التربية على الشجاعة. ولكن ننظر إلى سلبيات التربية وغيرها وتعليم الكذب. إذا أبوك جاء ما تقول له جانا ناس فلان، دي أم تعلم الكذب وستخرج كذابين. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ما تقول لأبوك كذا، وإذا جاء هنقول له كذا، وكل كذب في كذب. ويعلم الطفل من صغير الكذب والنميمة والجلوس مع النساء، هذا كله من الأساليب الخاطئة. أحبة الإسلام، من الأساليب الفاضلة وأساليب الأخلاق الفاضلة أحبة الإسلام، أن ينشأ الطفل، الولد ينشأ على أنه ولد ورجل، لا يجالس مع النساء، ويسمع قصص النساء. أهل البادية كانوا يكنون بأبي فلان، طفل صغير يقول له أبو فلان، لأنه لما يكبر حيكون أبو فلان رجل، مش حمودي وحمادة. كل هذه أساليب خاطئة، هذه أساليب خاطئة في التربية. وإلا فقد جنينا الثمار أن تظهر في وسائل التواصل أبناء مخنثين، أشباه قوم لوط، رجل يشبه امرأة، ورجل تشبه بامرأة، ومجموعة قبضت في شقة، وغير ذلك. هذا الذي ظهر، وما خفي أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لغلام صغير فقال له: يا أبا عمير ماذا فعل النقير؟ شاف صغير اسمه أبو عمير، انت أبو منو؟ أسأل أنا ما عندي ولد، انت أبو منو؟ يربى على ذلك حتى في الملبس لا يعود على لبس النساء من الألوان الزاهية، من اللبس الخليع وغير ذلك، ولا يشابه بالنساء ولا الكفار. وهذه الخطبة حبة الإسلام المناسبة الإجازة الصيفية وما يترتب عليها من آثار سيئة في الشوارع. وانظر من السلبيات تقليد الكفار، أطفال، كل الأطفال يحلق بصورة معينة، أين الأب؟ ولماذا لا يسأل لماذا حلق هذا الطفل بهذه الصورة؟ هذا غياب في التربية أحبة الإسلام. من المخاطر التي أصبحت تواجه المجتمع والأبناء ظاهرة الاغتصاب، وأنا أقول هذا شيء يسير من أشياء كثيرة ومن طوام كبرى لم تظهر ولم تظهر في الإعلام. الاغتصاب، والسبب العفوية، العفوية الزائلة كما تقدم بنا أحبة الإسلام أن المجتمعات تغيرت والواقع تغير. أطفال يغتصب، شوف، لا تترك طفلا صغير يجلس في حجر رجل غير أباه أو أبيه، لا تترك، ولا تترك طفلك يخرج في منتصف النهار وقت القيلولة وأنت في العمل والأم مشغولة في بيتها أو بالتلفون والطفل يخرج. وأنا أقول في هذه الأيام في الأحياء وفي الشوارع الضيقة وفي الأزقة توجد المقاهي أو محلات البلاي ستيشن، شوف، يدخل أطفال في الروضة في سنة أولى وثانية وثالثة مع فتيان سنة أولى جامعة والثانوي، وكلهم يحمل جوالات أو آيباد متصل بشبكة الإنترنت أو بالواي فاي، وده كله عمك مشغول في التكسب في السوق أو في العمل، ولا يعرف من خالط الولد ومع من جلس وماذا نظر. يشوف أفلام إباحية لأنه طفل صغير ما جلس في مؤسسة تربوية، في زجاج، في دكان من الدكاكين، والكلام ده خطير. بعد ذاك الناس يدعو بالويل والثبور واغتصبوا وفعلوا وأنت قد أهملت. حبة الإسلام، من الأشياء التي تساعد على اغتصاب الأطفال أنهم يبحثوا عن الحنان والعاطفة في الشارع. الأب ما فاضي، بل وقلب قاسي، قلب قاسي، لم يقبل الطفل مرة ولم يشعره بحنان الأبوة، تجده نافرا من البيت، ولذلك يبحث عن المفقود في الخارج فيقابله ذئب بشري. النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسين كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسين ابن علي، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه رجل يقال له قيس، فقال له إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وكثير من القصص عند السابقين من بني السودان تجد أن الولد بحجة الاغتراب قد خرج من جحيم الوالد بسبب غلظته وفظاظته وشدته، يخرج واحد يمشي الجنة الجيش يفارق الحلة ما يجي، واحد يسافر ليبيا، واحد يسافر السعودية، يا زول 10 سنوات 20 سنة 30 سنة بسبب غلظة الوالد ده إذا ما انتحر. فأحبة الإسلام، هذه إشارات لأهمية التربية أحبة الإسلام، ولا بد أن نهتم في هذه الإجازة الصيفية بتربية النشء، تربية الأطفال أمانة في الأعناق أحبة الإسلام، ولا تترك الطفل في خلوة مع غريب كائنا من كان، حتى وإن كان يعلم القرآن ما تخليه في خلوة، ما تخليه ينفرد بشخص آخر إطلاقا، ولا تجامل في ذلك. ولذلك هناك قصور في التربية، كان عندنا وزارة التربية والتعليم استعملها وزارة التعليم، حذفت التربية، قصور في التربية. والعلماء النفسانيين وعلماء الاجتماع وغيرها لابد أن تكون في هذه المؤسسات شعب لمثل هذه الأمور، والناس والله يغفلون، والطوام كثير، الإعلام قد يظهر لك شيء ويخفى الكثير. فلنهتم عباد الله حتى ننشئ أجيالا صالحة، أجيالا تنفع الأمة، فعلموا النشأ علما يستبين به سبل الحياة وقبل العلم أخلاقا. الله أسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا وهو راض عنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وفك أسرنا واحسن خلاصنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وكسر مجبور وظالم مدحور وعدو مقهور وعمل صالح متقبل مبرور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وبارك وأنعم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أقم الصلاة. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125-199-999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.